إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: فضل العشر الأواخر من رمضان. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعبدوه في كل وقت، واغتنموا حياتكم قبل موتكم، واغتنموا فراغكم قبل شغلكم، اغتنموها بالأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة والكلمات الطيبة، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغتنم خمساً قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. رواه الحاكم وغيره، وهو حديث صحيح. عباد الله، اعلموا أن الله تعالى قال في كتابه الكريم: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فجعل الله تعالى تعاقب الليل والنهار ليتذكر الناس الآخرة، ولكي يستدركوا ما قد يكون فاتهم، فمن فاته عمل نفل في النهار استدركه في الليل، وهكذا. واعلموا رحمكم الله أنه لم يبقى من رمضان هذا الشهر الكريم إلا اليسير من الليالي والأيام، فعلينا بارك الله فيكم أن نغتنمها بالإكثار من الطاعات، وبذل المعروف والإعانات، والجود بالصدقات، خاصة في العشر الأواخر من رمضان التي ميزها الله تعالى بالفضائل العديدة والخيرات الوفيرة والأجور الكثيرة. فمنها أن الله جعلها استدراكاً لما قد يكون فات المسلم من الأعمال الصالحة. ثانياً، فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، رواه البخاري ومسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحيي العشر الأواخر بأنواع من العبادات، من صلاة وتلاوة للقرآن الكريم، وكثرة ذكر الله، والجود والكرم، وبذل المعروف، والصدقات، والعفو عن الناس. ثالثاً، من فضائل العشر الأواخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها بلزوم المسجد لكي يتفرغ أكثر لعبادة الله ومناجاة الله سبحانه وتعالى. رابعاً، لماذا يجتهد المسلم في العشر الأواخر؟ لأنه لعله يدرك ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. فاتقوا الله يا عباد الله، واغتنموا العشر الأواخر بالخيرات والأعمال الصالحات، ولا تكونوا فيها من الغافلين، ولا تكونوا من الخاسرين المظلومين. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة، وبما فيهما من الهداية والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الغرض والمقصود من إحياء ليالي العشر من رمضان هو تحري ليلة القدر رجاء موافقتها للحصول على خيراتها وبركاتها من المغفرة والرحمة والفضل والبركة، فهي ليلة مباركة، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا موسنين، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ومعنى القدر، ليلة القدر أي الليلة التي قدرها عظيم، عندها قدر عند رب سبحانه وتعالى وعند المؤمنين. وليلة القدر أن الله يقدر فيها ما سيحدث من رمضان هذا إلى رمضان الآتي، أي تنزل أوامر جديدة من عند الله إلى الملائكة لكي يبثوها في الأرض وعلى الخلق. عباد الله، إن ليلة القدر هي ليلة مباركة عظيمة شريفة، وتكون في العشر الأواخر من رمضان، وأقربها أن تكون في الأوتار، أي العدد الفردي، ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، ثم الأقرب أن تكون في السبع الأواخر، أي في ليلة 25، وليلة 27، وليلة 29، وأقرب أن تكون في ليلة 27. ولكن من أحيا تلك الليالي كلها فإنه ينالها إن شاء الله تعالى. قد يقول قائل: هل تنتقل ليلة القدر؟ نعم. ما معنى تنتقل؟ أي الملائكة تنزل، ممكن في سنة تنزل في ليلة 21، ممكن في ليلة 23، ممكن في الشفع في العدد الزوجي، لكن من أحيا هذه الليالي كلها فإنه إن شاء الله ينالها. ومن علاماتها أنها ليلة طلقة لا باردة ولا حارة، تطلع الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. وقد كان بعض السلف الصالح في الصباح يرسل بعض أولاده أو بعض خدمه وينظر، يقول له: انظر إلى الشمس كيف طلعت اليوم، فإذا قال له: رأيتها طلعت بيضاء لا شعاع لها، فيستبشر أنه أدرك ليلة القدر. لماذا الشمس تطلع صبيحة ليلة القدر بيضاء لا شعاع لها؟ من كثرة نور الملائكة، يعني الملائكة ليلة القدر تنزل بأعداد كثيرة أكثر من الحصى، أكثر من القرابي تنزل، فالنور تاع الملائكة يجعلون الشمس يضعف ضوءها عند طلوعها. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أنه في من أحيا كل الليالي فإنه إن شاء الله ينالها، وقد أخفى الله تعالى علمها على العباد رحمة بهم ليكثر عملهم في طلبها في تلك الليالي الفاضلة بالصلاة والدعاء والذكر، فيزداد قربة من الله وثوابا. فاتقوا الله يا عباد الله، واغتنموا ليلة القدر بالطاعات، والتوبة والاستغفار، واجتنبوا الخرافات. بعض الناس بدلا من أن يبقى يصلي ويقرأ القرآن يطلع للسطح ولا يروح للغابة ولا يروح للصحراء ويبدأ يشوف السماء هل طيح عليه ليلة القدر أم لا. هذا كله خطأ. ليلة القدر تحيا ليس بهذا، تحيا بالدعاء والذكر. وبعض الناس يقول لك ليلة القدر نديروا القطران في الدار، نوزعوا القطران على البيت باش الشياطين ما تضربناش. هذه كلها خرافات يجتنبها المسلم. وبعض الناس ليلة القدر يجعلها لختان الأطفال، وهذا خطأ. هذا الختان اللي لازم نديره في رمضان هذا خطأ، خطأ كبير. على لأنه ربط لأشياء بعبادة، ثم قد يحدث بعض تحدث بعض الحوادث. لأن الطبيب يؤتى له ب200 طفل أو 100 طفل، فممكن يتعب وممكن تحدث أخطاء. فإنسان يختن الأولاد لما يجي الوقت تاع الختان تاعه، ماشي لازم ليلة القدر أو في رمضان. وعلينا أن نكثر من الدعاء، خاصة الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها ولكل الأمة، أن نقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه الترمذي وابن ماجه وهو حديث حسن. قول هكذا: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نزيد هذه كلمة كريم، هذه كريم زادوها بعض الناس اللي ما عندهمش تدقيق في الأحاديث. الأحاديث النبوية يا جماعة عندنا ناس متخصصون، ربي خلقهم وأعطاهم العلم يقدروا يعرفوا هذا الحديث صحيح أو ضعيف، هذه الكلمة زايدة ولا ماشي زايدة، فعلينا أن نتبعها. العلماء قال لك: قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كما بعض الناس يقول لك كي خلط فيك واحد في رمضان قل له: اللهم إني صائم. منين جبت هذه اللهم؟ لا تزيدوا من عندكم، ما تزيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل إني صائم إني صائم، لا ما تزيد. بعض الناس يقول: واش فيها؟ فيها العبادات، ما نزيدوش. الإسلام ما يحتاج اختراعات، ما تزيد في الدين، لأن الدين كامل، خذ وطبق. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، ما قالش دنياكم، اليوم أكملت لكم دينكم. خلاص عندنا الدين كامل، نشوفوا ماذا كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا كان يفعل الصحابة، ماذا كان يفعل السلف الصالح، تبعوا ما تزيدش. أما في عهد أبي بكر الصديق ما كانش طيارة، ما كانش ثلاجة، ما كان صاروخ، ما لنا نديروش طيارة، لا، طيارة تاع الدنيا أمور دنيوية، سيارة أمور دنيوية، الهاتف الجوال أمور دنيوية، ماشي بدعة. البدعة فاش في الدين، دير حاجة باش تتقرب إلى الله، ما دارهاش الرسول صلى الله عليه وسلم هذه البدعة. إذن مع الأسف كثير من المسلمين في الدنيا ما يخترعوش، يستناو واش يبعثوا لهم القول، وفي الدين كل يوم يجيبوا لنا حاجة جديدة. واحد: اليوم أكملت لكم دينكم، لا تبع واش دار الرسول صلى الله عليه وسلم، واش ما دارش ما دارش. لأن يعني بعض الناس إذا قلنا لهم هذه بدعة يقول لك الطيارة هذه بدعة. يا ولدي واش دخل الطيارة؟ الطيارة أمور دنيوية. بكري الناس يبردوا الماء في القربة ولا في إناء تاع الطين ويخليوه في الظل والماء يبرد، وكذا الماء نبردوا في الثلاجة. ما تقوليش الثلاجة بدعة، يقول لك الثلاجة ما كانش في عهد الإمام مالك. يا ولدي هذه أمور دنيوية، مادام ما تعارضش الشريعة الإسلامية عادي، اخترع اخترع. مثلا اليوم يجي إنسان ويقول: حبيت نخترع عنكم طيارة توصلكم من مكة في زوج سوايع في ساعتين، الآن باش تروح لجدة 5 ساعات أو 6 ساعات. واحد يقول: راح نجيب لكم طيارة توصلكم من مكة زوج سوايع. منيح، بارك الله فيك، بصح العمرة وين نديروها؟ داخل الحرم، ما تجيش تقول لي لا لا نبدلوها. إذن أمور الدين ما نخترعوش، ما تخترعش. ومع الأسف حتى بعض المشايخ بعض الأئمة ما عندهمش الدقة هذه، ولهذا كيبغي يسمعوا باللي احد العلماء قالهم باللي بدعه يقولوا ما فيها والو. قالوا انا عبد ربي اعبد ربي ما قلتلكش، ولكن لا تخترع من عندك طريقه جديده لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله يا عباد الله، واحرصوا على هذه الليالي لكي تخرجوا من هذا الشهر عندكم الأجور الكثيرة والمغفرة والرحمة، وقد صلحت أعمالكم وأخلاقكم فتكونوا من الفائزين المفلحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم يا رب اقض الديون عنهم، اللهم اكشف همومهم وهمومهم، اللهم اشف مرضاهم يا رب العالمين، اللهم انجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انجي المستضعفين المظلومين في كل مكان، خاصة اخواننا في فلسطين الذين يتحرش بهم ويظلمهم اليهود الصهاينة، اللهم عليك باليهود الصهاينة، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم وبمن يعينهم من الكفار والمنافقين يا رب العالمين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا وأصلح المسلمين أئمة وعامة حكاما ومحكومين، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال، اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.